هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. في قصيدته البديعة المساء يخاطب الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي الإنسان في كل زمان ومكان، يخاطبه عبر فتاة سماها سلمى، واسم سلمى هو اسم أم الشاعر، وتقول أخباره إنه كان يحبها حبا جما. بدأ القصيدة على نحو آخر يجمع مظاهر الرهبة في الطبيعة، فقد جعل فيها المساء رمزا للغروب والفناء، وصور على هذا النحو الذي وصفه فيه خوف الإنسان من فكرة العدم الزاحف على الروح، بما يعني اختفاء النور وانتشار الصمت وانطفاء مظاهر الحياة والكون، بما يعكس ما يحسه الشاعر نفسه من رهبتها، ثم خرج منها على ما نعرف من تهوين الموقف مما يخافه الإنسان وما يأسى له، إلى دعوته إلى تجاهل هذا الوجه الكئيب من وجوه الحياة، والتعلق بالوجه المستبشر الآخر قبل أن يطويه ضباب العدم. ذلك أن الليل الذي يطمس ملامح الكائنات على الأرض يوقظ في الوقت نفسه الأحلام المرغوبة، وتنتشر في سمائه الكواكب النيرة. ثم يختتم إيليا أبو ماضي قصيدته البديعة بما اعتاد أن يختم به دعوته في قصائده، وهو حديث عن الفرح بالحياة، بالدعوة الصريحة إلى أن نعيش الحياة ونستمتع بها، بدلا من أن نرجع البصر يتأمل في بعض حقائقها، وأن نكف من حدة العقل وننشد الاستراحة إلى الهدوء واليأس بعيدا عن كشف المجهول. يقول إيليا أبو ماضي في قصيدته المساء: السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين، والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين، والبحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين، لكنما عيناك باهتتان في الأفق البعيد. سلمى، بماذا تفكرين؟ سلمى، بماذا تحلمين؟ أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم، أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ أم خفت أن يأتي الدجى الجاني ولا تأتي النجوم؟ أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد، إنما أظلالها في ناظريك تنم يا سلمى عليك. هذه الهواجس لم تكن مرسومة في مخلتيك، فلقد رأيتك في الضحى ورأيته في وجنتيك، لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك، وجلست في عينيك ألغاز وفي النفس اكتئاب مثل اكتئاب العاشقين. سلمى، بماذا تفكرين؟ لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيبا، ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبا، مثل الكواكب في السماء وكالأزاهر في الربا، ليكن بأمر الحب قلبك عالما في ذاته، أزهاره لا تذبل ونجومه لا تأفل. إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة، فدع الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة، قد كان وجهك في الضحى مثل الضحى متهللا، فيه البشاشة والبهاء، ليكن كذلك في المساء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.